قسم الحافظ رحمه الله المدلسين إلى طبقات خمس، لكل طبقة حكمها، فهل يحتج بتقسيمه؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لا نعلم أنه أتى بعده من يماثله في علم الحديث، فهو في ماذا؟ في تفسيره تحرى واجتهد في حدود ما يستطيع، ولكن هو اجتهاد منه، فللعالم الذي ليس بصاحب هوى المتضلع لعلم الكتاب والسنه، المعنى الذي هو ماذا يعني متضلع ايضا بعلم الحديث، له ان يخالف الحافظ بن حجر. وقد قال الصنعاني رحمه الله تعالى، قال ان الحافظ بن حجر وضع الزهري في الطبقة الثالثة، وأنه ينبغي أن يوضع في الطبقة الثانية، فهذا هو اجتهاد من الحافظ بن حجر، ليس ملزما إلا أن الاجتهاد خير من اجتهادنا، لكننا لسنا ملزمين بأحكامه، فمن تبد عليه أرضاء في تضريب التهذيب، وقد تبد عليه في كثير من الأحكام التي يحكم بها، الذي لديه اعتراض أو توجيه أو يعني تصليح خطأ فليكتب في ورقة، أما المناجاة فتغير عليها الوقت. نعم.